فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الجلسة الأخيرة أردت أن أسلم فقلت الله أكبر، هل يلزمني سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن زاد في صلاته قولا أو فعلا من جنس الصلاة فإنه يسجد سجود السهو بعد السلام على أصح أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الزيادة والنقص، وضبط العلماء الزائد في الصلاة الذي يجب به سجود السهو أن يكون من جنس الصلاة، والذي من جنس الصلاة التكبير إما أن يكون من الأقوال وإما أن يكون من الأفعال. فإذا زاد قولا من جنس الصلاة كقوله الله أكبر بدل السلام، أو قوله الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك من الألفاظ التي تكون في الأصل مشروعة، فإنه يسجد سجود السهو. لكن لو زاد قولا ليس من جنس الصلاة فإنه لا يسجد له سجود السهو، لأنه باطل من أصله فلا يشرع جبره. وأما بالنسبة لما كان من جنس الصلاة فقد زاد في الصلاة مما هو من جنسها، فصارت شبهة الزيادة في الصلاة كما لو زاد فعلا على فعل الصلاة. قالوا: فإذا زاد في التكبير تكبيرة وفي التسميع تسميعة، كان يقول سمع الله لمن حمده مرتين، فإنه حينئذ يسجد للسهو ويكون السجود بعديا لا قبليا، والله تعالى أعلم.